بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، تغطيتنا مستمرة في معركة طوفان الأقصى. عايزة أبتدي قبل ما نبتدي حلقتنا كده، خلينا نقول المواعيد بتاعتنا. احنا موعدنا يوم الحد يوم الاثنين الساعة 8 بتوقيت القاهرة على قناة وطن تردد 12687، والتواصل يا جماعة على الرقم، ناس بتسأل على الرقم، رقم موجود عندكم على الشاشة. واحنا النهاردة يعني فاتحين الاتصالات من أول الحلقة علشان خاطر أولادكم، المشاركات والناس اللي تقول عايزين أولادنا يشاركوا، ياريت بقى يعني إيه من البداية هو تحضروهم عايز يشارك بيه. هقول لكم فايدة الأمر دوت في حاجة حضرتها على امبارح والنهاردة فعاليات، وهقول لكم الأولاد بيعملوا إيه. خلينا أقول لكم الرقم تاني اللي هتتواصلوا معنا موجود 0090549 63 3 5 3 2 2، يبقى 0090549 63 3 5 3 2 2. وهنستقبل إن شاء الله، أقول لكم بس حاجة بسيطة كده نكملها وإن شاء الله نكمل الحلقة. احنا امبارح اتكلمنا كيف نهزم الاحتلال، النهاردة الجزء الثاني منه، قلنا ان احنا بنتكلم عن الرباط. خليني اقول لكم السبب اللي خلانا نعمل الرباط وثواب الرباط والمرابطين، وان احنا ناخد نية الرباط معانا مع اخواننا هناك، واذا كانوا هم مرابطين في بيوتهم، وده والله نسمعناهم وحتى اهاليهم هنا، يقول لك طب اطلعوا فرقوا نفسكم على كل واحد في حته، يقول لك لا احنا مع بعض في قلب البيت، يا نعيشوا سوا يا نستشهدوا سوا. فنية الرباط دي طبعا الأجر مكتوب لحد، حتى لو مات العبد مات العبد وما يستشهد، ربنا سبحانه وتعالى يجري عليه الثواب إلى يوم القيامة، يعني كأنه عمال ياخد ثوابات. وطبعا أمنا من الفتان، أبنا من الفتان، ومن ضمة القبر ومن سؤال القبر وهكذا، فثواب كبير جدا جدا. رباط يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما فيها. طيب قلنا إزاي ناخد الخطوات فعجالة كده، قلنا ان احنا عندنا خطوات للرباط في سبيل الله. اقولها، قلنا رباط النية، رباط التمسك بالكتاب والسنة، رباط ان احنا نبقى تتمسكوا جميعا ولا تفرقوا، رابعا رباط القلب وتقوى القلب اللي هو ملازمة القلب على الخوف من الله عز وجل في السر والعلانية. الله عز وجل يقول وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يبقى رباط التقوى القلب. وكان طلق بن حبيب بيقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو فيها ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف منها عقاب الله عز وجل. خامس حاجة قلنا رباط النفس على الصيام، صوم اثنين وخميس، صوم ثلاث أيام، تصوم يوم ويوم، صيام سيدنا داود وده من الجهاد. سبع حاجة رباط السادس حاجة الرباط في القرآن، قلنا انت بتعرض نفسك للمشاهد وبتشوف عشان الواحد يثبت مرر القرآن على قلب عشان تعرف تشوف الآيات حية قدام. سابع حاجة رباط النفس على التوبة والإنابة، وقعت غفلت عملت معصية على طول استغفر وارجع، ما تقولش انا فين، طب ما انا اللي عملوا عمل الصالحين هم، لا حط نفسك في قلب الذمرة الصالحة والصحبة الصالحة. تامن حاجة من الحاجات اللي ساعدنا ان احنا ناخد نية الرباط، الرباط على الدعاء والمناجاة لله سبحانه وتعالى، ملازمة اللجوء لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء. أفمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال ربه وقال ربكم كمان ادعوني، الآية الثانية ادعوني أستجب لكم. تاسع حاجة الرباط في الدعوة إلى الله، نحن نبلغ عن ربنا سبحانه وتعالى، دعوة ربنا سبحانه وتعالى بلغوا عني ولو آية، ملازمة النصيحة والدعوة إلى الله. ابن تيمية كان بيقول الدعوة إلى الله أشرف المقامات العبودية. عشر حاجة الرباط في طلب العلم، انك تتعلم على يبقى عندك وعي. ما يجي نتكلم تعالي ما اقول لكم على الحته دي قبل ما نكمل الكلام، اما يطلع قلنا وزير التراث اسمه ايه؟ تراث ايه؟ ده حرامي، دول حراميه. تراث ايه؟ وانت عندكم تراث ايه؟ ايه التراث؟ العباء الفلسطيني اللي مشهور، ولا المقلوب، ولا التراث، ولا المسجد الاقصى بابوابه، ولا الكاس، ولا باب المغاربه، ولا الباب الشرقي، ولا الباب الشمالي، ولا قبه الصخر، مين اللي بناه؟ في عهد مين؟ من تراث مين يا ابني؟ تراث مين يا اللي عايز تعمل قنبله ذريه انت ومش عايز اتنرفز في الحلقه النهارده زي امبارح واديني بادية هاديه اهو، لكن ما تنرفزنا، ما تعرف وتقول اطلب العلم. مين اللي بنى المسجد الاقصى؟ قدسية المسجد الاقصى ليه؟ المسجد الاقصى ليه؟ ربط ان الله عز وجل، رجعوا الحلقات بالله عليكم يا جماعه عشان ما نعيدش الكلام، الله عز وجل ربطنا احنا كمسلمين ليه ازاي بالمسجد الاقصى؟ الايات ان النبي عليه الصلاه والسلام جوه المسجد الاقصى ذات نفسه نزل عليه سيدنا جبريل وقال له اسال الانبياء، ان ربنا بعت حد غيره وبالواحد الاحقل والله نشهد انك لرسول الله بانك فضلت علينا وانك خاتم النبيين انك صليت بنا امام. قالوا ابدا، بعثنا الله بالتوحيد ان لا اله الا الله. ان اسلامنا دايما القران، الله عز وجل، النبي عليه الصلاه والسلام، اولى القبلتين، ثالث الحرمين، تشد للرحال الى المسجد، يكاد يكون خير ما يملك المسلم في وقت الفتن اللي احنا فيه دوت ربط فرس حبل بس، يبقى كده له موطئ حبل يعني حته صغيره قد كده يقف منها يطل منها على المسجد الاقصى. كل ده ليه؟ لازم نتعلمه، وانت تتعلميه كأم عشان تعلميه لاولادك. ما هو انت ما تتعلميه الام هتعلميه لاولادك. انا عايزه اما تيجي ام النهارده مثلا تكلمني وتقول لي ايه يا دكتوره، ما هو احنا مش اتعلمي، ما ده الرباط برضو، احنا عايزين ناخد ثواب الرباط زينا زي اهلنا في غزه وفلسطين. ام على الرباط نحسبهم خلاص، هم كلهم اللي موجودين منهم من ينتظر في رباط، يكفي بصوت الزنانات ويقول لك لا ده صوت طياره لا ده صوت صاروخ كده، واحد تاني مسجل فيديو بيقول لك خلاص اعتدنا، وهو بيقول ولايف موجود مع الناس لايف وكذا وكذا وبيعمله ومش عارفه خلاص هيعملوا ايه يعني؟ ناخد ثواب العالم دي ازاي؟ بالعشر حاجات اللي انا قلته لكم النهارده في العبادات، لسه المعاملات هنتكلموا فيها. فما يطلع واحد يقول لك اصل انا وزير التراث في حكومه الاحتلال، مين انت بتاع تراث انت يا اللي انطردته من جميع ده؟ ده انا ناوي اعمل لكم حته يا رب، بس يعني ربنا على سر بقول كل ما اعمل عشان اللي بيحصل، هاتوا بلاش، هاتوا انتوا وابحثوا كده، ابحثوا كده على جوجل وهاتوا انتوا كده البلدان اللي طردت اليهود. كل البلدان، اولها بريطانيا، عايز اقول لكم اولها بريطانيا. فانا عايزه ان ما حدش يجي يضحك علينا بايه؟ بالعلم والمعرفه ومعركه الوعي. اتعلموا عن الله، لما تتعلم تبقى ما حدش يضحك عليك، لما تتعلمي تعرفي تعلمي ايه الاولاد، انت قلبك حي ذات نفسه، فبحيان قلبك وصحيانه انت اللي هتعلمي الاولاد بالكلام ده. احنا عايزين اهو يعني عايزين ناخد النية عشان واحنا ميتين بقى ونيجي نستشهد ان شاء الله، ما اعرفش ازاي، مع حول وقوتك انت يا رب يا رب، اللهم امين، وليس ذلك عليك بعزيز، في ساحة الاقصى مقبلين غير مدبرين، نشم كده ريحة المسك ويتنشد كده ليكي والاولاد كده يا مسك فايح، اللهم امين يا رب، اللهم امين. فلازم نتعلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له به طريقا إلى الجنة. دورات موجودة على النت مجاني، دورة الأقصى، دورة تاريخ القدس، دورة فلسطين، كلها موجود دورات العلم عن الله. ربنا سبحانه وتعالى ده اللي تعرفه حق المعرفة عشان يثبتك في أيام الفتن اللي احنا فيها دي. قلنا امبارح خمس حاجات عشان تثبتك وقت الفتن، ارجعوا تاني الحلقة. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، كان يقول تعلموا العلم فإن تعلمه حسن، إنما تيجي تتعلمه حسن وطلبوا عبادة والفكر فيه يعدل الصيام، المذاكرة بتاعته تعدل القيام، أنت قاعد على جهاد أهو توصل به الأرحام، ليه؟ لأنك بتعرف الحلال من الحرام. طيب دي العبادات، في معاملات، إزاي أنوي نية الرباط ويبقى أرابط في سبيل الله بالمعاملات، بإيه؟ بالمعاملات. أول حاجة رباط في رعاية الأهل، كل واحد يشوف حاله، رعاية الأهل والولد، إنك تتعهدي أولادك بالتربية والتزكية، سواء لزوجتك أنت مطالب شرعا والله إنك تعلمها مما اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، تعليم الدين والإسلام، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. الصلاة مش بس العباد والذكر والمعاملات وكيفية العبادة لله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، ده رباط. الفضل بن زيد كان بيقول شاف ابن كده واد كده متربي له امرأة من الأعراب، انبسط قوي بالتربية بتاعته، سأل أمه انت ايه ده؟ قالت له إذا أتم خمس، احنا عندنا بتبتدي من ثلاثة، لو رجعوا المنهج التربية تاني وعيدوا الحلقات، أكتر من 500 حلقة موجودة على اليوتيوب، نبدأ من ثلاث سنين. هي بتقول إذا أتم خمس عملت إيه؟ أسلمته إلى المؤدب، المؤدب ده كان مؤدب ده كان شيخ كده يقول لك ايه اعلمه اكل الفلوزه. حكيت لكم القصه دي قبل كده. كان الامام ابو حنيفه امه كان يتيم، امه كانت تقول له ايه روح اشتغل في الفرن واشتغل هنا عشان تجيب فلوس. فهو كان يسيبها يروح المجالس الايه العلم في المساجد عند المحفظ والمؤدب والمشايخ ياخد منهم العلم. يقول لها اتركيه فانني اعلمه اكل الفلوزج. الفلوزج ده اللي هو العسل اللي بيبقى فيه فستق وزبيب مكسرات، ده كان بيدوه للمحفظين القران اللي بيحفظوا اولاد الامراء. ويقول انا هعلمه العلم عشان يروح يحفظ اولاد الامراء فياكل الايه. والحمد لله بقى الامام ابو حنيفه. فاذا اتم خمس وديته ايه فحفظ القران، المؤدب ده حفظه القران فتلاه وعلمته الشعر فرواه ورغبته في مفاخر قوم، شوف قومك دول مين وتعرف نسبهم وهم فين، ولقن مآثر آبائه وأجداده. فلما بلغ الحلم، بيبلغ الحلم، حملته على أعناق الخيل، يلا روح اتعلم الفروسية وتفرس وتمرس والبس السلاح هو كده، ويمشي كده ما بين البيوت ويصغي إلى صوت الصارخ يعني حي على الجهاد فيروح. لما شوف هي وعي له ايه من خمس، احنا حاطين منهج التربيه من 3 سنين، راجع الحلقات تاني. تاني حاجه الرباط، تالت حاجه قصدي الرباط في بر الوالدين. اللي عنده اب وام يا جماعه لازمه الطاعه لابوك وامك. لما بيتكلف ابوك وامك انهم يحرصوا في الكلام معاك ويبقوا خايفين انهم يتكلموا معاك انت عقتهم، وخصوصا لما يكبروا في السن. الله عز وجل يقول واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. البر ذات نفسه بيخليك موفق في حياتك، صدقوني اللي بيبر أبوه وأمه وحريص عليهم وصابر عليهم كبار هنعمل ايه؟ مش هتغيروا يعني، ولا هنعرف نغيرهم فكرة ونعرف نغيرهم كده، فأنا على ما هم عليه حاضر نعم انتوا عايزين ايه طب نراعيهم بس. واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. ما جه راجل للنبي عليه الصلاه والسلام يستأذنه في الجهاد، قال احي والداك ابوك وامك عايشين؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. روح باب هو ده. فده رباط. رابع حاجه رباط على الصحبه الطيبه. ما هو انا عايز عشان في خضم الحياه اللي احنا فيها دي انا عايز ايه؟ انا عايز حد يعني. واصبر نفسك صحبه الصلح في الحل والترحال. الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد، اوعى تلتفت عنهم كده، ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا. الله عز وجل وصانا بالآية دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا، اوعى تصاحب إلا واحد صالح مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكان دايما من أقوال السلف يقول لك السفر مروءة، لما تيجي تسافر في مروءة، مروءة في الحضر ومروءة في السفر. أما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف بين الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخة الله عز وجل، يعني عشان تتسامر يعني. أما المروءة في الحضر الإدمان على المساجد، تلاوة القرآن، كثرة الإخوان، هو ده. أن يبقى ليك أخ في الله وأخت في الله تعينك ويعينك على طاعة ربنا، نجتمع على طاعة ونفترق على طاعة. خامس حاجة الرباط على الذكر. والذين آمنوا إذا لقيتهم فئة فاثبتوا وإيه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر، ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكر في كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك راطبا بذكر الله عز وجل. ابن قتيبة كان بيقول ذكر القلب زي الماء للسمك. شوف بقى انت طلع السمك وفرق المية هيعيش مش هيعيش طبعا. سادس حاجة رباط الجوارح. رباط الجوارح يعني ايه؟ يعني ان انا ابعدها عن المنكرات، ان انا احرس جوارحي عن المعاصي، عيني انها ما تغضش بصرها، لساني انه يقول، وعن الاسام وعن البطش، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. هنسأل عن الكلام ده رباط. من يضمن لي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين أضمن له الجنة، ما بين كف لسانه وفرجه أضمن له الجنة. سابع رباط في المعاملات، رباط على حب الله عز وجل، على حب الرسول عليه الصلاة والسلام. ملازمة الحب ربنا وحب النبي. يا أيها الذين أمن نعم يا رب أنا أنا أنا أنا أسمع الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فعل كذا يا رسول حاضر حاضر نعملها عشان أقابل النبي عليه الصلاة والسلام وأعمل ده بقلبي. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. دي منها تامن حاجة عندي رباط الاعتكاف. طيب ما فيش رمضان مش مهم، مش انت بتصلي المغرب يا عم اقعد من المغرب العشاء لو انت فاضي اقعد الساعة دي اقعد اقعد ما تروحش البيت للغم اقعد في المسجد اقعد واقرأ قرآنك اقعد ادعي ربنا اقعد صلي صلي صلي صلي ما بين صلاة ما بين المغرب والعشاء. صلاة المغرب أصلا نور، وما بين صلاة المغرب وما بين صلاة العشاء دعاء مستجاب، زي صلاة الإيه زي صلاة الظهر اللي قبليها كده الأربع ركعات السماء مفتوحة. الله عز وجل يقول وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طب ما فيش وما احناش في مكة، واقعد اقعد في مكان. طب أنا ست ما بنزلش أنا عند المسجد في شوف الركنة بتاعت الصلاة فين في بيتك وعودي إني نص ساعة أدعي للمجاهدين وأدعي لإخواننا في غزة وأدعي لأهلنا هناك وندعي إن ربنا يرب تعالى وأدعي إن تب السماء بردا وسلام ويجعل تدبيرهم تدميرهم. شفتوا الصواريخ يا رجعة الله على المنصر الله عاد تكبر علبوا لي خلاص أم الجنة خلاص تقولهم لا كبر. أما يحصل بيكسرخوا علشان يطلع بره القبة اللي بتاعتهم دي والله يطلع يرتد عليهم تاني. كان منظر حلو قوي وعامل لولبة كده في السماء ونازل. أيوة اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها، خفف عنهم يا رب. أهلنا في غزة قولوا أمين. تاسع حاجة الرباط على الإيه الوفاء لأموات المسلمين، أدعي لهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، كتب لك بكل مسلم ومسلمة حسنة. قولوها قولوها في اليوم أصلا لازم تقولها كل يوم، ما بالك اللي ماتوا نذكر محاسنهم. الشهداء أنا نسيت أجيب لكم يا نسيت أجيب لكم أعمل لكم لايف بعد كده. كنت النهاردة في مكان طبعا مش عايزة أقول لكم عيطنا فيه قد إيه، وبعدين جابوا فكرة من أخت الله سبحانه وتعالى يعني ينور لها عقلها سارة وياسمين قولوا أمين سوزة سامية معاهم برضو بقول علشان الأسماء دي عشان لو مت يبقى الكلام مخلد. عملوا فكرة إيه؟ جابوا فكرة غرس نبتة الزيتون شجرة زيتون. الله طبعا دي شجرة الزيتون من اللي بتعمر ألاف السنين، عشان كده هم خايفين ليه؟ أصل الشجر ده اللي هيقول لك يوم يا مسلم يا عبد الله جعلنا منهم يا رب بحقك بحولك وقوتك، يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل. حلو عشان كده قطعوا السنة اللي فاتت 13 ألف شجرة زيتون. فعملت فكرة إيه الأخوات الجميلة دي عشان بقولك كده جهدي هتعملي إيه هتعملي إيه وتقدمي إيه للأقصى كل يوم ده السؤال. واظبوا على سلسلة الحلقات ده نحط لكم في رابط كل يوم تسألي نفسك وتسألي أولادك قدمت قولي الأقصى النهاردة قدمت هتقولي للنبي عليه السلام النهاردة اللي اسمه يوم الاثنين عملنا إيه لك دعينا طلعنا صدقة كلنا سهم كلمنا أصحابنا قطعنا النهاردة كان قدامنا بصوا وقطعنا شوشينه فإن النعمة لا تدوم. فجابوا إيه يا أخوات جابوا غرس الزيتون بس كده، وبعدين كتبوا عليه كل واحد اسم من أسماء الشهداء وأمنيته. مثلا شام الدحدوح قالت نفسي أطلع مذيعة في قناة الجزيرة لها نبت شجرة زيتون. الله أنا بكيت والله قلت لهم شوفوا لي أنا هاتوا اختاروا لي اختاروا لي أنا عايزة شجرة زيتون. أنا بقى كان ظني إن إحنا هناخد الشجر ده وهم هياخدوه يزرعوه هناك، قالت لا هنزرعه هنا وتبقى المبادرة هنا في تركيا وبعدين لما يجي النصر بإذن الله ناخد الشجرة بجذرها كده وحاجتها ونطلع بيهم بقى في سفينة ولا في حاجة بقى ونروح إحنا نزرعهم هناك. الله بأسماء الشهد أنا طلع لي يوسف طلع لي يوسف أبيضاني سبع سنين شعره كيرلي وحلو. بكيت والله بكيت بس دي من ضمن الكلمات اللي ما بتتنساش. وطلع لي إيمان الفراونة اللي هي بقالها 22 يوم تحت الأنقاض. إن شاء الله بعمل لكم يا ريتني كنت جبتها لكم وعملنا فوكس على الكلام الأمنيات بتاعتهم. لما اجي اقول ان انا عندي رباط وفاء للشهداء، لما تيجي تتكلم ام شهيد والله نستحي، انا اروح انا اعزيها وطيب بخاطرها، طيب بخاطر مين؟ ده احنا بنروح وراسنا عامله كده حياء منهم، حياء منهم. هو الشهداء دولت ويتخذ منكم، من الله، الله عز وجل هو اللي بيختار، الله عز وجل هو اللي بيختار الشهداء دول. تتكلم وتقول طول عمره، طول عمره يقول انا شهيد في الاقصى، طول عمره لحد ما ربنا نوله الشهادة. بس طول ما كنتش متخيله انها تبقى سريعه كده، وكان يعني ما يكبر شويه كانش يبقى كده. وليس ذلك على الله، والله عيالنا ونفسنا ودمنا ولحمنا فدى الله سبحانه وتعالى فيما ذلك يا عبد الله بن جحش. ويقضع عن في تمنوا، قعد تمنى، واحد تمنى الدنيا، واحد تمنى، وتمنوا على الله، قال اتمنى ان القى العدو غدا سطحت فيجدع انفي، اسخن فيهم الجراح الاول وبعدين يجدع انفي وتقطع ويقطع اذني واتي الى الله، هكذا متقطع كده. فيسالني فيما ذلك يا عبد الله، اقول له فيك يا رب، الله فيك يا رب، انا عملت كده عشانك يا رب. فلا اولادنا ولا وده احنا شايفين نماذج حيه، احنا مش بنحكي دلوقتي من 1400 سنه وغزوه احد، احنا بنحكي دلوقتي 2023 وغزه واهل غزه والمآثر والقصص والبطولات اللي بنسمعها. وانا بقول لك اكتبوا، اكتبوا كل الكلام ده، البيوت دي والناس دول والشهداء دول، واعملوا تاريخ، اعملوا تاريخ لطوفان الاقصى. ففي رباط وفاء للشهداء بالدعاء، ان احنا نعمل غرس. يا سلام ان في شجره زيتون باسم شام وباسم يوسف وباسم ايمان الفراعنه، كل دول بحب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا من حقنا بهم يا رب. منهم من ينتظر يا رب، منهم من قتل، منهم من ينتظر يا رب، اقسمنا عليك بك. عاشر حاجة من أنواع الرباط، اهتمام بأحوال المسلمين، ملازمة تتبع الأخبار كل يوم، بس ما نتعودش المنظر. عشان كده بقول لك إيه، بقول لك ماشي اتفرج لو أنت عندك قدرة، ما انتش عندك قدرة وبتتعملي وبتاع خلاص، بس اعملي كل شيء فعل لنصرة اخواننا في فلسطين. لكن لازم اتابع واشوف الفعل النهاردة، النهاردة دعاء، النهاردة النهاردة كلمت ناس، النهاردة انا فرد بألف، احنا عندنا القرآن الواحد بعشر، ان يكن منكم عشرون يغلبوا مئة، ان يكن منكم ما يغلبوا ألفا بإذن الله. وبعدين ربنا ألف الآخر ايه، 5000 يمدهم، بس ربهم بخمسة آلاف، احنا عايزين واحد بألف وبخمسة وبعشرة. لما سيدنا عمر بعت صحابي بس، لا لا لا هو لوحده باربعة آلاف وباربعين ألف، هو بجيش لوحده مش بكثرة العدد أبدا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب، يا رب مدهم بملايكة من عندك يا رب، انصرهم يا رب. مشاركة ومشاركة أفراح الناس وأطرحهم وندعي لهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طلعوا الصدقات وطلعوا، انفروا إيه؟ لأن ده واجب الوقت، انفروا إيه خفافا وثقالا إيه؟ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قال المال الأول، يا عم اللي بيبخل بالمال صدقوني، اللي بيبخل بالمال بيبخل إذا كان ما قدرش يطلع مال هيجود بنفسه في سبيل الله. عشان كده ده من أنواع الوفاء والرباط للشهداء وللمسلمين كلهم، وتتبع أحوال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة، فمن أغفر يعني نقض عهدي يعني مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أغفر يعني أنقذ العهد، واستغفر الله حاشب الله نكون منه. نرابط على ايه في المعاملات؟ العمل التطوعي يا اخوات، العمل التطوعي. عايزين ايه؟ عندنا يوم واقفة مش عارفة فين، كان في مشاكل، يلا علشان عاملين مبادرة جهزوا مفاتيحكم. انا نجهز مفاتيحنا، نروح معلم، احنا مش فلسطينيين ولكن مسلمين ودمنا فلسطيني عادي، مفيش مشاكل. هاتوا كده قضية القدس في اي زمان ومكان، تجمع عليها الامك. عشان كده بقول لكم دي البوصله، دي البوصله. هات كده اللي بيطيع ربنا ولا اللي بعصر ولا اللي في غفله ولا يقول لك لا مالكش ان شاء الله بقى معاك وانا تو ودرس سيجاره كده انا معاك. وقلت لكم اول السلسله دي واول التغطيه ديت بتقولكم اتصلت بيا يوم تقريبا 9 و10 يعني بعد الطوفان الاقصى بثلاث ايام. دكتوره انا بعمل كذا وكذا، ما بلاوي بلاوي، قالت لي بلاوي سودا كبائر كده، هنكسر الترابيزه دلوقتي كبائر. هي انتهت على 2 منهم، قالت لي انا بطلت كذا وكذا مصايب برضو وتتب والباقيين. قالت لي هحاول انا بس عشان رب يقبلني. قلت لها يقبلك والله، يقبلك الله عز وجل والله. ما هو اللي راح ومات في سبيل الله في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لله سجد. قال له تبين، قال له ايه؟ قال له لا ما لك ولك في الخمس. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ان هتاخد كذا ولو انت خدت ولك غنايم كذا. قال له والله ما على هذا بيعتك. قال له بعتني على ايه؟ عهدتني وبيعتني عليه. قال له ان تدخل الحرب منها هنا فتخرج منها هنا. افلح ان صدق. بعد الحرب ما انتهت الغزوة بيشوفوه لقوا الحرب داخلة منين، ما سجدش لله سجد بس صدق. أيقبلني يقبلك؟ يقبلني الله عز وجل، يقبلك الله عز وجل. من رباط المعاملات، عرفش ان النقطة رقم كام، رباط على إطعام الجوعة هنطعم ازاي نطلع، رباط على الصدقات طلعي، على الزكاة دي طلعة زكاة المال. يجوز تطلع دلوقتي لو لقينا مكان آمن ومكان ناس عارفينهم، عارفينهم بيوصلوا. لسه كنا بيحكوا على أخ اسمه أخ علي السمان، مات شهيد، مات شهيد مش فاكرة تقريبا يوم 12 أو يوم 25 مش فاكرة التاريخ. كان لسه جايب لنا فيديو تبع جمعية من الجمعيات كانت بتعمل إعالة للأسرة المعيلة، ميثاق العيلة، أسرة المعيلة، المرأة المعيلة في غزة بقى، خياطة، مشاريع، دخلت مدارس، الشغل بقى الجم. كان جايب الفيديو ما تشهد، ونقول يا رب سبحانك. مجرد بس كده مرة كان مدخل فيديو، كان مدخل وجبات، بس قد ايه كانوا فرحانين. نقول قد ايه انت بتبقى من جواك فرحان وانت بتدخل السرور على قلب بيت مسلم، فما بالك دي مرأة معيلة، ام الشهيد، ام المصاب، ام الاسير، زوجة الاسير، زوجة الشهيد. طلع من دلوقتي نحضره الحاجة عشان ان شاء الله تبقى فيه جهة ثقة وانتوا واثقين فيها وعارفينها بتوصل زي ما انا بشوف كده بعيني. توكلنا على الله. دي خطوات من أصل بتاع حوالي 1 2 3 4 7 أو 8 محاور اتكلمنا منهم على محورين فقط. إن شاء الله بإذن الله هنكمل السلسلة دي، لكن خليني أقول لكم هو المرابط ذات نفسه. أنا لو عايز أقول طب ناخد نية الرباط، ده اللي احنا قلناه، لكن لو أنا عايز أرابط إزاي، أعد نفسي إزاي إن أنا أكون شهيد في سبيل الله، ثقافة الشهادة عيدوها تاني. ركزوا معايا بقى يا تربويين والامهات اللي بتكتب وراي اللي بتحط مناهج عشان تعلم اولادها. احنا بنقول نبدا 5 سنين، ابدأ التركيز على البرنامج الروحي، علاقتهم بربنا وحسن الصله بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقتل الاعداء، انت بتعد بس عد نفسك. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، سوره الانفال. التركيز على البرنامج الروحي، حسن صلتك بالله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى هو ايه، هو اللي بيختار الشهداء. اختارني يا رب، اختارني يا رب، اختارني يا رب، رب ابنك على كده، ويتخذ منكم ايه شهداء. آل عمران. التركيز على البرنامج البدني، الرماية، التصويب، ازاي تعرف كذا، شفنا مجموعة بتتدرب في حصانة هنا هي في اسطنبول، وناس تانية نوادي يعني، وناس تانية بتتدرب على الرماية ذات نفسها، ازاي القدرة اصلا ان انا اتحمل. وعدوا لهم ما استطعتم من ايه، منكم ما استطعتم، ومن رباط الخيط، برضو الانفال. عايزين نعمل مراجعة على الصورة دي تاني. نركز على البرنامج الفكري، قد ايه منزلت الشهيد، ايه ال7 حاجات شرف الشهيد، منزلت الشهيد، فقه الشهادة ذات نفسه، فقه الشهادة ايه، مستلزمات الشهيد ايه، الوصية ايه للشهيد، عليه ديون ولا لا او مين يعملها، كل الكلام ده لازم نعرفه. رقم 4. رقم 5 التركيز على نقاط ضعف الاعداء، اول اعرف لغته نقاط ضعفه ايه. ولتستبين سبيل المجرمين، لازم اعرف الكلام ده، اعرف نقاط القوه عندي انا كمرابط ان شاء الله تكون ايه، المستوى الاخلاقي عندي. ايوه طبعا، شجاعه وصبر ومصابره، الصفات كلها بتاعه الاخلاق والسلوك، الكتاب بتاع الـ كله اللي خاص بالاخلاق درسه ومغروس فيه. الجنديه، ومعنى ان انا اكون جند من جنود الله. ايه؟ نعم يا رب، حاضر يا رب. ما يجيش فجر بقى اكون نايم انا، ما فيش، ما يجيش قيام ومش بصلي زي صلاح الدين كده ومعدي على الخيام. لا خيام، قال له ما بتصليش خيام ليه؟ قيام ليه؟ قوم. فمن هنا اللي بيشاور ده يأتي النصر، ومن هنا تأتي الهزيمة. اوعى يتدرب على الجندية بحق. كمان سادس حاجة، اعداد وتدريب النفس على الايه بقى؟ على المثابرة، حسن الكلام، اتقان الخطط ذات نفسها، ازاي ان انا ادرس منهجية القيادة، ازاي ادرس منهجية مش بس رص الصفوف، ازاي منهجية ان انا ذات نفس جندي، وازاي اكون وانا مع اهلي وانا بعد نفسي نفسيا وهكذا. وازغى دوتة من اهلك تبوي المنينة مقاعد للقتال، ازاي اعمل الكلام ده؟ اعداد النفس على الثبات. ايه صفات الشهداء؟ ما بيكذبش مثلا، الكبيرة بتاعت المرابط ايه، او اللي في ارض المعركة، اوعى تفر يا مزحف. ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة، ايه؟ فقد باء من السبع الكبائر، باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. حتى حفز الاولاد انهم يعيشوا الجو ده، حتى لو مش عندنا دلوقتي يعيشوا، حتى نعيشوا. سبع حاجة، دراسة الفنون بتاعة الرماية وفنون الحرب، الحيل ذات نفسها عاملة ازاي، الخدعة، الحرب خدعة دي ازاي، اعمل ايه، نعيش حتى وخصوصا سن 14 يحبوا الكلام ده. ازاي يعني يبقى عندي وعي او حتى فكرة عن الشهادة في سبيل الله لازم تبقى ازاي. يعني ايه العصابة الحمراء بتاعت ابي دجانة، لها قصة، قصتها ايه في السيرة، ابقى عارف اثار الشهداء في الدنيا، وازاي ان انا اركز على الحذر وخذوا حذركم، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، النفرة تبقى ازاي، كل الكلام ده. يعني ايه ان جيش يبقى فيه فوز ويبقى فيه نصر، المسلم المجاهد المغوار ده ايه، المسلم المجاهد المغوار ده صفاته ايه، ازاي ابقى انا جوايا يا رب الحقني بالشهداء، معنى الحقني بالشهداء يا رب. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يا لا خوفنا يا رب، الوفاء، وامشي على النهج ازاي، واوصل ازاي للكلام ده والنتيجه دي، وربنا يصطفيني من دلوقتي عد نفسي. المرابط يعد نفسه ازاي من دلوقتي عشان ينال احدى الحسنيين، اللي هو ايه؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين، واحنا نتربص بكم ان نسيبكم الله بعذاب من عندي او بايدين، فتربصوا ان معكم متربص. احنا احدى الحسنين، يا نصر يا شهاده. فانا لما اجي اقول انا عايز ابقى مرابط روحا وفكرا وقلبا وبدنا، كل ده عشان احصل ايه؟ النصر والفوز. اعداد مسبق من دلوقتي عشان ربنا يصطفيني وابقى شهيد، وكلا الامرين في سبيل الله. اعداد لسان عشان اشوف انا اجهز نفسي، اقول كده زي ما الرسول، الا ترد يا عمر، الله مولانا ولا مولى لكم. اعد بصري واتعلم الرمايه زي سيدنا سعد بن ابي وقاص، قصه شوف سيدنا سعد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جمع له ابي، قال كان رجل من المشركين احرق المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سعد فين سعد، ارمي فداك ابي وامي. قال فنزعت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد جاب سهم وفي نص فأصاب الرجل فوقع وانكشفت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجز، ظهرت نواجز النبي. سعد بن أبي وقاص من الفرسان اللي في الإسلام، شجعان، أول من رمى بسهم في سبيل الله. سعد يعتبر من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدره ويعرف فضله، النبي صلى الله عليه وسلم يحب سيدنا سعد. في الحديث اللي قلته ده بيحكي سيدنا سعد هو راوي الحديث بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نسل كانت جبل كنانة بتاعته السهام في الجعبة وحطها نسل له كنانة استخرج السهام منها فنصرها له يعني حطها كده قدامه لأن سيدنا سعد رضي الله عنه كان إيه كان بيجيد الرمي فقال له إيه ارمي فرمى فداك أبي وأمي يبقى أنا بعد سمع يلبي النداء لسان يقول الله مولانا ولا مولى قلب وبدن وروح وفكر وخطط وتفكير وقيادة كل ده أقول يلا وعد نفسي حي على الجهاد يا رب اللهم مين مش عارفين امتى يا رب نعد نفسنا وخلاص لأن من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغرس قد مات ميتة الجاهلية أعد زوجة أنت كراجل تعد زوجة في البيت تفك عنك حصار كده زي ما النساء كده غزة إن شاء الله بيساعدوا الناس وبيعملوا أعد بنتك كده تكون زي سيدة أسماء ذات النطاقين يوم الهجرة أعد ابن كده يبقى زيك وشايف وشايفه ويشوفك الله أبي مات شهيد إن شاء الله يا رب فأنا أمشي على خطاه بصوا أنا عايز صدوركم تسلك كده واسمعوا معايا قول الله سبحانه وتعالى وبيبين حال المرابط في مرحلة الإعداد قبل المعركة اللي هو بقى الحال اللي احنا فيه الله أعلم جاي إمتى أولى له فأولى له طاعة ها طاعة قول وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا ده اللي احنا عليه ده اللي احنا نستعد ده الله سبحانه وتعالى يكتبنا من المرابطين واللي بنستعد يا رب مش عارفين ايه ولا في ايه ولا كذا وانا يعني انا دلوقتي وانا بكلمكم يعني بعيد او ناس ممكن تسمعنا مستحيل يعني نروح فين انا عارف عشان من المهم ربنا يرانا ويرى تربيتنا لاولادنا على هذا النحو ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياك وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينصرهم اللهم انصر اهلنا في غزه اللهم اجعل السماء بردا وسلاما عليه اللهم ثبت الارض من تحت اقدام اهلنا في غزه يا رب وزلزل الارض من تحت اقدام اليهود احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اجعل الدائره تدور عليهم اجعلنهم يا رب سواد الوجوه اللهم لا تحقق لهم غايه ولا فعرهم رأي يا رب العالمين اللهم أمين خلينا ناخد الصلاة بتاعتكم أنا عارفة وقلت لكم يا رب كده يا رب إن شاء الله بإذن الله يعني يبقى اتصالات من الأول بس أنا طولت في الكلام معلش سامحوني طيب خلينا ناخد من اللايف بتاعكم الأسئلة لحد الاتصالات ما تجهز بسم الله إن شاء الله خليكم هلا ما بتشوفش حاجة خلاص من غير النظارة ضحى الهلموش حبيبتي يا ضحى عاملين إيه بتجاوب على حد دكتور ابن 4 سنين اتعامل معاه ازاي فضحى بتقول لها ترد عليها جزاك الله خير يا دكتور ربنا ينصرهم يا رب اللي عليك دعينا يبشرنا بالخير اللهم امين يا بنتي بشرنا واياك اللهم امين ام عارف منورانا يا ستي معانا حنان ويوي او كيويوي ربنا يبارك فيك واياك يا حنان انا مامت اياد دكتوره اياد 4 سنين ضحى ردت عليكي اتلاقي الحلقات على هتلاقيها كلها موجوده على اليوتيوب عبير ابو كامل ادعي لغزه كانك الوحيده الذي تذكرها لا ان شاء الله مش وحيدين وان شاء الله الامه كلها بتدعي لهم لينا قائمه اللهم انصر اخواننا في غزه وثبتهم يا رب مدهم بمدد من عندك اللهم امين سالي سعد سالي يا رب يا رب انصر فلسطين اللهم اهلنا في فلسطين ام نضال المصري تفتكر يا دكتور والكلام اللي بتقولي عنه في الايام دي الله عليك يا ام نضال الله عليك يا ام نضال المصري في الايام دي ولو في السنين اللي جايه والله يا ان شاء الله انا ظني كده انا هقول لك على حاجه انتوا عارفين عارفين يا ام نضال يا اللي بعتي سؤال وعارفين يا كل اللي بتسمعوني حلقات الرباط دي جايبينها منين حلقات الرباط الفكره بتاعتها ان احنا نتكلم على الرباط بسبب برنامج توعوي عن فلسطين كان عاملاه ميثاق العائله لناس اسره في كندا وناس كانوا في لندن وناس كانوا في ميلانو في كذا دوله يعني ولهم ابن 9 سنين وعشر سنين وكانت لهم بتقول اعلمه بايه فكانوا بيبعتوا لهم ماده توعويه كده كل اسبوع كل شهر سبحان الله فكان في منها معنى الرباط والمرابطين والكلام فجاي بعت لي تقول لي معلش هو بعت لك الفيديو ده بس اسمعي فبعت لي ورقه هو كاتب فيها ان انا عايز اكون في رباط وانا عايز الثواب دوت وانا عايز مش عارف اعمل ايه وكذا فايه فبعت الورقه دي قلت بس طالما ربنا رزق طفل بصي يا منضاليه اللي بتقولي لي زمنه والله انا ذات نفسي حتى انا بعد بقول لحالي بقول يا رب انا نعد الكلام ده الله اعلم بس طالما حصل وطفل قال كده وفي قلوبنا جات كده، طبعا أصلت كل أمور الرباط، ثواب المرابطين اللي سوف في الدنيا سوف في الآخرة سوف يوم القيامة. وبعدين أعمل إيه عشان أخد نية الرباط؟ حاجة مش سهلة. خير لك من الدنيا وما فيها، خير ما طلعت عليه الشمس، ثواب ويجري عليه اليوم القيامة، تموت وانت العداد عمال يكتب حسنات. فما نقولش إن هو لا بعيد، لا إن شاء الله مش بعيد بإذن الله تعالى يا رب. خلينا ناخد حد كمان. طيب معانا اتصال ام مريم من مصر. السلام عليكم يا ام مريم. السلام عليكم. ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا يا اهلا. ازيك يا ام مريم؟ كيف الحال؟ الحمد لله حبيبتي بخير والله. انا بسال الله عز وجل يعني ان هو فعلا يجعلك سبب في ارشادنا وتوعيتنا لكل الاحداث، وان حضرتك توضح لنا كل حاجه، وان احنا ازاي نربي نشئنا وكده. ربنا يجعله من حسنين وينصر اخواننا المجاهدين يا رب ان شاء الله. عندي بس استفسار كنت عايزه اسال من حضرتك عن حاجه معينه تربويه. اتفضلي. انا معايا طفل عنده 4 سنوات ومعايا بنوته عندها سنه. تمام. وان شاء الله يعني قدامي مثلا 3 شهور واوضع ان شاء الله. بس هي الفكره انا كنت بقى مقسمه نفسي على ايه، على الاثنين. فالتالت ده حاسه ان انا مش مهيئه، مش عارفه ازاي ابقى مهيئه نفسيا وجسديا. يعني حاليا البنوته اللي معايا عندها سنه، فيعني ايه حاسه ان الموضوع نفسيا مش عارفه. طيب شويه نفسي اللي جايه بنت ولا ولد؟ بنوته ان شاء الله. تمام. اسمعين يا ام مريم يا عسول، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يتم حملك على خير. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله حمل مبارك ويجعلها صالحة مصلح، اللهم أمين، وكر عينك بيها وبقيت أولادك. الطفل 4 سنين وطفلة سنة وانت مش مستعدة، يعني كلنا كده ولا تحس كده مرة واحدة فوقت ايه ده في عيل تالت جاي امتى الكلام ده. لكن أعد نفسي ازاي أعدهم هم كمان معاي، بخصوص انها بنت. يا ده هتبقى بقى عروستك الصغيره النونه اللي هنقعد، وتعالي واوريها فيديو تشوفي النونات اللي بصوم بيرضعوا ما عندهمش اسنان، وبعدين شوف هنعمل ازاي، يا ونغير الحفاض كده. انت هتبقي جد وديها طبعا مش فاهمه حاجه، يعني هي فاهمه ان في نونه جايه، فسنه قولي مثلا قدامها على الاقل مثلا 2 شهر ولا 3، يعني سنه و4 شهور على الاقل بتقول جمله مكونه من كلمتين بس. بتاعي مره في مره وحب في حب. الاهتمام زي ما قلنا قبل كده، الاهتمام مش بالمولود. المولود بيرضع، بنغير، بنحط اللوشن، بنكرع، شكرا، هو ده اللي احتياجه. لكن الكبير هو اللي بيبقى شايف، وخصوصا كمان الولد حبيب قلب امك الله يبارك فيك، تعال حبيبي هنا جنبي واقعد. والبنت الناحيه الثانيه اللي لسه دي انا اللي شايفه ان في نونه جت خدت كده. وطبعا احنا قلنا في اللعب اللي هي اللعب التفاعليه، يعني بتبقى تعليمية وتفاعلية مع بعض، الألوان، المثلثات مع بعض، الدوائر مع المربعات، الألوان بتاعتهم، الفيديوهات اللي بيبقى صوت وصورة ولون وحركة، يعني موجودة كلها وبدون موسيقى وبدون أي حاجة، يعني بتبقى موجودة كلها على اليوتيوب. أدعو الله سبحانه وتعالى وادعي يا رب كرمني عيني يا رب، سخر لي ملائكة الأرض وفي السماء يا رب، أنا مسكينة يا رب. وإن شاء الله ربنا هيعينك، ونخلي كل الناس اللي سمعنا النهاردة يدعو لك بإذن الله يا أم مريم. الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي. معنا مين؟ طيب خلينا لحد ما حد يقول لنا معنا مين. خلينا ناخد حد من المشاركات. ياه كل دول. طيب عزة بتقول يا رب انصر اخواننا يا رب في فلسطين، كلها أدعية. بارك الله فيك يا هند عادل وإياك يا هنود. يا رب انصر اخواننا في فلسطين نصرا عزيزا يا إبداعات يدوية. شكرا ليك. كلهم بيدعوا. هاجر العبد، اللهم كن لهم عونا يا رب، اجعل هذه الدعوات مستجابة. سمر ادعي يا ربنا يكبر خاطري وخاطر اخواتنا في فلسطين، اللهم امين يا بنتي، يكبرهم ويكبر خاطرنا وخاطرهم. هاجر جوجو انصر اخواننا المرابطين وجعلنا منهم بقى. يا هاجر رجع لي الحلقه عشان ان شاء الله ناخد ثواب الايه، ناخد ثواب كده. محمد ابو رفيده تحياتي وتحيات اسرتي من مصر مطريه، اجدع ناس مطريه، كلها مطريه دوله يعني كنا بنقول كده. ام غيث ربنا يبارك فيك يا دكتور وانصر اهلنا في فلسطين، اللهم امين. اسلام بتقول دكتوره بنتي عندها 10 سنين فضوليه جدا، بحاول اقومها بس برضه فضوليه. يعني بتعمل ايه؟ ما فضوليه دي برضه حاجه مش وحشه، المهم ان احنا نعلمها، بتسال نجاوب، تتدخل في كلامنا وقد بتحرجني قصاد الناس وتحكي حاجات في البيت. لا، حاجات البيت زي ما احنا قلنا قبل كده دي اسرار بيوت، لكن ما نقولش اسرار بيوت ما نعملش كده لا، لكن الحاجات اللي بتسال عليها نجاوب عليها، ما فيش احراج، كلهم عارف اولاد لا نرد عليهم. ثقتي بربي تكفيني، زوجي بقاله 4 شهور مخاصمني ليه؟ ليه يا ثقتي بربي هتخلينا نسيب الحلقات ليه؟ 4 شهور لا كتير، الراجل له 3 ايام عايز يتنفس يوم بعيد عنك تمام، اليوم الرابع اقول له لا شرعا اليوم الرابع لازم نتكلمه، واليوم الثالث خيرون من يبدا بسلام، لا يهجر المسلم فوق اخاه فوق ثلاث، يهجر اخاه فوق ثلاث، وخيرون من يبدا بالسلام عليكم يا عم الحاج بكره، وهكذا. ليه؟ ليه؟ علشان ده نهج. لكن 4 شهور ليه بيعمل يعني وبعيد عنك وهجرك؟ يعني اذا في راجل يعني هيقدر يستحمل 4 شهور بعيد عن زوجته يعني؟ مش فاهمه. لا طبعا لازم توقفيه وتعمله وما تطوليش المده اكتر من كده عشان ما يتعودش على غيابك يا ثقتي بالله. ناخد مين من الجزائر؟ ام اسلام من الجزائر، السلام عليكم يا ام اسلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بك دكتوره هاله، سعيده جدا من بيتي صلبك. اهلا وسهلا. والله قبل الحصه انا مشغله التلفزيون على قناه الوطن. نعم. وكنت أصلي المغرب وبعدها لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. والله ذكر ما يحدث في غزة وألم. نعم. ما يحدث في غزة. نعم. مسيطرين علي كثير. أختي هلا كان بودي أتصل بك فضلك، ولما جئت من الصالون للغرفة وجدت رقم الهاتف ووجدتك في الحصة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، سبحان الله الحمد لله. والله أختي هلا الحمد لله رب العالمين، نحن أعضاء بجمعية البركة الجزائرية وتعمل بغزة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ولكن صراحة أصبح الأمر متعبا جدا ومرهقا، أنا نرى من دمار شهداء، أعلم أنهم شهداء عند الله الحمد لله، ولكن الصمت الرهيب الذي نراه يشعرنا بالخيبة وبالخجل، هذا هو الألم الذي أشعر به. يعني مرات أفكر أنه يمكن أنا كإنسان أو كناشطة جمعوية يمكن أن أعمل أكثر من هذا، يمكن يمكننا أن نضغط على الحكام، يمكننا أن نضغط على الدبلوماسيين بعمل مجهود أكبر من هذا. هذا هو الألم الذي أشعر به أختي هلا. يعني الحمد لله نحن نعمل في الميدان وهذا أضعف الإيمان وهذا واجبنا، هذا أقل ما نستطيع أن نعمل، ولكن أن ندعم ماديا فيه خير وبركة، ولكن أننا نرى الدمار لدرجة أنه أحد الوزراء يطلب بالقنبلة النووية، فهذا يشعرنا بال صحيح. تركي فهم علي يا أختي هالة، الله يبارك فيك، أرجوك كلمة تعينوني على التدابير. اسمعيني يا اختي ام اسلام، ربنا يبارك فيكي وفي مجهودك وفي كل جمعيه بتساعد على الخير وتوصيل الخير لاهالينا في فلسطين، وفرد فرد مش زي التانيين يقول لك مش عارفه ايه، ما خليناش نتخانق، خلينا ارد عليكي. سمعتي الحلقه بتاع النهارده؟ انا ادعوكي سماع حلقه النهارده وامبارح. ازاي ناخد سبب؟ ما تحسيش بخيبه امل ابدا، احنا نفعل المستطاع. هم عملوا ايه؟ ولاعه ب 5 جنيه من على الرصيف، تمام؟ 5 جنيه بتتباع عندنا على الرصيف، 5 جنيه في اسكندريه ولاعه. شوف عمل استطاعته. واحد طالع ببنطلون ترنج وشبش، حتى مش لابس حتى البياده الحذاء بتاع ما استطعته. التاني جايبينه، أنا بحيي المصور والمونتاج بتوع المقاومة، اللهم بارك عليهم بسبب ده، بسبب جايبه ماسك، أنت ماسك إيه وبيضرب حافل قدميك، ما استطعته. عشان كده بقولك أنا أدعوكي إن احنا ننوي وفعلوا الكلام ده عندكم في الجامعات، فعلي الكلام ده في المحيط، اللي ازاي نعيش الرباط الحقيقي ونعد نفسنا. امبارح كان الايماني والمعاملات، النهارده ازاي اعد نفسي عشان ابقى مرابط انا للشهاده ان شاء الله. ازاي ما نعرفش، ام نضالها بتقول ازاي ما نعرفش، لكن انا الله سبحانه وتعالى يراني الان. والله عندك كام؟ 50 سنه ولا مش عارفه كام سنه؟ روح وانت عندك 20 روح ونتعلم الكلام ده. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم. أنا مش سامعة أنت بتقولي بس معنا اتصال ولا نختم؟ شكرا لكم. أدعو الله سبحانه وتعالى وقتنا انتهى. عيدوا الحلقتين دول مهمين جدا، وأدعو الله سبحانه وتعالى يقبلنا وإياكم يا رب من المجاهدين لنفسهم قبل ما يكون لعدوهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.